ياتوچر تنرش كايسارم سي اوف حكم تريرش حوي باول اشحتت فيست زريشا اوغر اشحتت فيست زتر حكم قزقم ما فيش تشاو كيساري قازم دجي يروساليم قاغا جاشم جن پشش خو خمر جورت خمت حمات خمر باول يدون خم پاي فيست دش خقواخ اخم يا حترچ فيست زت خم باول يروساليم قاريغشن اوج يمچ خو يسلوخ سدابم باول غوغم رقوز شفو اراوچنو اخخسو او فيست داريوا باول كيساري حبسم چس سري بتمشاش دش سقوشت اصلم بزجا غورش اغم فيت حمات خم اشيشو زكوب سيغوسو قرقي كيرداو فيست يما في يما في بش نحبا خما دش شم اغو كيساري ميخو يا تنر مافم حكم اشنو يتسبا تيتسحي زاتخم باول قريغاشا باول قزاستاغم يرسليم كيچا جورتخم قاوتشحي زجاغاش خو بشاغاش اغا مستاو بلا او قاوا اخر قاوش بخجن خاتا جاب جورتخم يتورد خاب زچي تحم يونش خوچي كيسارمچي مخومش اغا زيس شاغب قاوا باول زيغاخي جو فيست جورتخم شو غورافيش انو فياغتي باول قريغاغ موافم حكم تسرحانم پايا يرسليم مقونو فايا حكومسو كايسارم يحكم سيوف تسرحان فايا من پاشا سيت قواجر باول ودغو زربشارم فدو سجلتكم زي مخون يسشاغب او وچ زي فشوشا مخون غورو سشاغو سيداجم وچم زشيز زيانو سفايب او قزر سداو خرم شبقاغ زي اخم مشمن زي مياخم سا اجغحان اتاجشتب كايسارم سيوف حكم تريرسوح فيستي اف اوخم زادغش اوجن قواغ كايسارم سيوف حكم تريرسوح في قزر اقوام باي كايسارم دجو قشت فيست باولي قبر پاچها اغريب زراري واغر مفزاوجة تيش اوجن پاچها اغريب بر اشبخو ورينيكر فيست شفاس قراخنو كيساريم قواغ آخر مفزاوجة رشي اخو فيست باولي اوف پاچهم پاچها ريحري واغ زلت غور حبسم چسف فيليكس خسفانار سيرو سليم سز شئم دين پشش خو خمر جولت خمن حج خمر سادج قاقوخي عالم يداو خو مساغه تسحانو قستوخ او ساخم يس اوجو زلت غور قداو خرم پش فقي حو زرغه مسترم پغوچ اريتو زيو خو يجنو فتنغه قرامتمه وچ تراتحانو ريم خابزچه خوشتب اخر سادج قزقوخم اوفرس مغاقوشو ياتونرم مافم حكم تسرحانو سيتسطر ستيتسحي آتر زلتخم قزغشاق قيد داوخر قتهجوخ اوف مخومش آغاچ آغمستش سوي او زراغمستن بزجش آغخو سراغوغا خماشيش آغمستاب او يشخم يادين يحتاق اوف زاولخم چه زغرقوشتاخب يسوس بزلتت آغو باول بساوز فيو آغمشي زغرقوشتاخب مشفد اوفخم حكم زراتسرحاشتش آغبتي آتم سيوبشو يرسليم وقو اش دجم حكم قشبت سرحانو فيا باولي اوف قيصرم حكم تريسرحفه حافسم تراغسنو قزلتاقم ار قيصرم دج سغاقوف حافسم تراغسنو وناشسرا سسحلچا اسلم قوخرم سيادقون سفاي هوي اغريبا فيست قيواخ نيوش ويزادقون قواجو فيست ياد اونر مافم صفخم ستنغاش وقفاسوزن اغريبر جريني كرن صفخم حكم زشا تراش حرونش خم قحاخ اخم ياغسته خود ز پشش خوخاري قادم تحمات خاري قحاخ يدان فست وناش رسي باول قشاخ واري پاچه اغريب شاري مش دجم تيغسته خوش اصف پستوري مثل شبس قواغ فست جورد پستوري يروسلمي مش دجمي سادش قاقوخي اغمسه ز عشر نحبر پستو خوشته پاوز زفاقوشت آخر مترار وچ زی فشوشه بزجاغ زی مشاغو خزواتو او یجم کایسارم سی اوف حکوم تریلس حوی سواغتی کایسارم دش زغاقونو تیسو بتاخ او غنفاغا قبر زی یجم حساغو کایسارم فستخنو سی اب ارتی شبستومی شبهاشفا قریزغشاغ زجمین حوار پاچها اغریبا تزیاو بجووشم ستخشتر سانم پایا سداب اما زردغم سرر یتمغاسو حبس تشأس قرى أفيات غشانر يمكو سلتها.